وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثان مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عاقل الشارب السكران وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تغطيتان لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان مزي الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان هذا وذو التخليط مزجا أمره والحكم فيه لربه الديان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخ ولا ضخ من الإنسان ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهم بالإحسان هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع السيجان ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد للطيران كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكستان لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان لا تقربوا الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورسيقان لكن يراه من ورا ذا كله مثل الشراب لذي زجاج أواني